يقول السؤال: أهدي لها مال، هذه امرأة فرفضت في الولادة، رفضت تأخذه، قالوا لها اعتبري لولدك فأخذته. إذا رفضت أخذه يعود للواهب، فإذا قال الواهب اجعليه لولدك صار لولدك، فاحفظيه للولد إلى أن يكبر، احفظيه للولد.